بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم على المؤول، بل على العمل بالظاهر. حكم العمل بالظاهر بندر واجب، تعليل؟ نعم نعم. نعم باقي أظن اثنين. نعم صح، أقوى في التعبد والانقياد لله عز وجل. طيب، وذكرنا أيضا أن التأويل له ثلاث معاني: معنيان شرعيان ومعنى اصطلاحي متأخر. بدر، نعم، المآل. طيب، الاصطلاح المتأخر أنه إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر بدليل أو بغير دليل، لأنه فيه أقسام. طيب، مثل لنا تأويل بما التفسير. قول إيش اسمه ابن جرير يقول هذا قول، هذا تأويل. القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. طيب، إذا اصطلاح كثير من المفسرين وعلى رأسهم إمام المفسرين بالأثر ابن جرير. طيب، لا نبينا بتأويل. طيب طيب، من السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعباس الله. طيب أحسنت. يلا عبد السليم، التأويل الذي بمعنى المآل ذكرنا أنه إما أن يكون الكلام طلبا أو خبرا، فما تأويل الخبر؟ لا، الخبر حدوث، اي نعم، وقوع المخبر به. طيب، مثال من القرآن. قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا. نعم صح. طيب يا عيسى، اذا كان طلبا فما المراد بالتأويل؟ العمل به، بفعله ان كان امرا وتركه ان كان نهيا. ومنه يا عبد المنان؟ الله تعالى نبهنا بتأويله. لا نعم، قوله تعالى وأقيموا الصلاة مثلا، هذا أمر من الله تعالى ووقوعه. فإذا صلى الإنسان قلنا هذا أول قوله تعالى. طيب، هذا مثال من عندنا من جوبنا، لكن نريد شيء من السنة. طلال، عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما بعدما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح يتأول آخر هذه، يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت. طيب، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وتركها، يتأول أي شيء؟ أي آية؟ ولا تقربوا الزنا. تمام. طيب،